أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في كتاب الصيد. قال: ويشترط في المرسل شروط أربعة. الأول أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي، أو بحكم المسلم كالصبي الغير بالغ، صبي صغير، هذا حكم المسلم. فلو أرسله المجوسي أو الوثني لم يحل أكل ما يقتله، يعني ما يقتله من؟ الكلب. وإن أرسله اليهودي أو النصراني في خلاف أظهره أنه لا يحل. لماذا؟ لأن اليهودي والنصراني من أهل الكتاب، يعني أصحاب كتاب سماوي، فصار فيه خلاف، لكن قال أظهره أنه لا يحل. نعم. الثاني أن يرسله للإصطياد، أن يرسله للإصطياد. فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله. نعم، لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه وصار الإغراء إرسالا مستأنفا. ولا كذلك لو استرسل فأغراه، لازم يتوقف، يزجره فيتوقف ثم يغريه مرة أخرى فينطلق. أما إذا استرسل ثم أغراه استرسل أكثر فاصطاد فقتل، لا يحول. الثالث أن يسمي عند إرساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله، لم يحل، يكون ميتة. ولا يضر لو كان نسيانا، لكن لو كان نسيانا لا يضر. ولو أرسل واحد وسمى به آخر لم يحل الصيد مع قتله له. يعني شلون؟ يعني ارسل واحد والتسمية صارت من الاخر، ما صارت من المرسل، لم يحل الصيد مع قتله له. ولو سمى فارسل اخر كلبه ولم يسمي فاشترك في قتل الصيد لم يحل، فلابد ان تكون التسمية من المرسل. الرابع أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل. لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون القتل لا منه، لا من الكلب، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك دكاته، بحيث أنه لو وجد ميتا ما يمكن. الشباك وجد ميتا ربما من الجوع، ربما من العطش، ربما لأمر آخر، فلا بد أن يكون مدركا ويذكى. ولو كان فيه سلاح، حتى لو كان فيه سلاح، وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق، وقيل يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه، بما هو أكبر منه. يعني شو؟ يعني مثلا يرميه بحديد هذه قطعة الحليب أكبر منه. وقيل بل يكره وهو أولى كره. الثاني في الأحكام أو في أحكام الاصطياد، فلو ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا لم يحل، لأنه معلوم أن القتل صار من المسلم أم من الوثني، سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسل كلبين أو سهمين، أو اختلف كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين، إذا كان أثر كل واحدة من الآلتين قاتلا. ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة، ثم دفف عليه الآخر حل، دفف يعني أجهز عليه الآخر، أمعنى أجهز عليه الآخر حل، لأن القاتل مسلم، لأن القاتل هو المسلم. ولو انعكس الفرض لم يحل، ولو اشتبه الحالان حرما تغليبا للحرمة. ولو كان مع المسلمين كالباني أرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتل لم يحل، لأنه مو معلوم هل أن القاتل صار من المرسل أم من المسترسل بنفسه. ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل، لأن القاتل مستند إلى السهم الذي رماه، وإن كان لولا الريح لم يصل. وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل، لأن ما يتولد من فعل الرامي ثم يقول صاحب المسالك منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم. والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم، بالمرسل، فإن كان المرسل مسلما فقتل حل، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا، ولو كان شو عندكم؟ فإن كان المرسل مسلما فقتل حل. بعدين عبارة اللي عندكم المعلم إيه؟ ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا، نحن ما علينا للتعريف، علينا المرسل من. ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل، ولو كان المعلم مسلما. الإرسال مو بالتعليم. ولو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره حل، حل، وكان يركض وراء هذا الصيد فرأى صيدا أقرب منه فانقض عليه فقتله يحل. ليش؟ لأن هذا صاده بإرسال من صاحبه. وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغارها فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة، أما إذا ما كانت ممتنعة لا تحول. يعني ما يمكنها أن تمنع عن نفسها، ما يتم شيء وما شبه ذلك، أو وما زالت صغار فتفرقت عن صغار على فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة. وكذا الحكم في الآلة، أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى، ف سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا. لماذا؟ قال لأنه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب. والصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الدكات، في غير موضع الدكات، الدكات يعني شنو؟ يعني المكان الذي يذبح فيه، في غير موضع الدكات، هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا. صار واضح؟ يعني سواء كانت البقرة مثلا هذه وحشية أو كانت إنسية مثلا، إيه؟ وكذلك ما يصول من البهائم. شو ما يصول من البهائم؟ يعني البهيمة تصول وتجول التي يصعب اصطيادها أو يصعب ذبحها أو تسمى المجنونة مثلا، أو يتردى في بئر وشبهها ويتعذر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي عقلها في استباحتها، تضرب بالسيف وإما صارت جابت. ولا يختص العقل حينئذ بموضع من جسدها في أي موضع، ولو رمى فرخا لم ينهض فقتل لم يحل، لأن المعتبر كما قلنا في حل، في حل المقتول بالرمي كون ممتنعا سواء كان وحشيا أو إنسيا. صار واضح؟ وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض فقتلهما، حل الطائر دون الفرخ. ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم. ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل لاحتمال أن يكون موته من السقطة. نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى المذبوح، شافه حركة فيه وبعدين. ولو قطعت الآلة منه شيئا كان ما قطعته ميتة ويذكى ما بقي إن كانت حياته مستقرة. ولو قده بنصفين، قطعه يعني، فلم يتحرك فهما حلال، ولو تحرك أحدهما فالحلال هو دون الآخر اللي تحرك. وقيل يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة وهو أشبه. وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس، وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر، وكلاهما شاذ. كلا الروايتين. الثالث في اللواحق وفي مسائل: الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام. آلة مغصوبة، سهم مغصوب أو ما شابه ذلك حرام، ولا يحرم الصيد، لكن الصيد لا يحرم، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها سواء كانت كلبا أو سلاحا. الثانية إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح. الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه ثم أدركه حيا فإن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح. وفي الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض رجله أو بطرف عينيه أو يتحرك ذنبه. وإن كانت مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى. وقيل إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب حتى يقتله ثم يأكله إن شاء. أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة وإن صيره الرامي. غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني ووجب دفعه إلى الأول. كتاب الذباحة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.